بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ننهل من معين منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام المجودين وحجة القراء محمد بن الجزري رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير. وكنا قد بدأنا ولله الحمد في الحلقة الماضية بباب التنبيهات الذي يقول فيه في أوله إمامنا الجزري بعد أن بين مخارج الحروف وصفات الحروف المتضادة والصفات التي لا ضد لها، بين في باب التنبيهات بعض الملاحظات التي من خلال تجربته وصلته بالطلاب وجد أنهم يكثرون الخطأ فيها، فقال رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، وربوة اجتثت وحج الفجر. وقف بنا الحديث عند هذين البيتين الذي يتحدث فيهما إمامنا الجزري عن حرف الباء وحرف الجيم بقوله: وباء برق باطل بهم بذي. ذكر هذه الكلمات الأربع ونبه القارئ ألا يفخم الباء عند نطقها، ثم نبه على أن على القارئ أن ينتبه إلى صفتين من صفات الباء ولا يهمل إحداهما. الصفة الأولى هي الشدة، والصفة الثانية هي الجهر. فقال رحمه الله: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء، وفي الجيم كذلك. الجيم فيها شدة وفيها جهر. أما الباء فنحن نعلم أنها شديدة لقوله رحمه الله: شديدها لفظ أجد قط بكت. فالباء في بكت تدل على أن الباء من الحروف الشديدة. وقلنا ونذكر بأن الشدة هي انحباس الصوت. جربوا هكذا: أب أب، بعد أن تنطبق الشفتان هل هناك مجال لأن يمتد الصوت؟ جربوا أب، مستحيل، لأن الشفتين قد انطبقتا على بعضهما وانحصر الصوت خلفهما أب. وكما أن الصوت انحصر كذلك النفس انحصر. فالباء شديدة يعني لا يجري الصوت معها، مجهورة يعني لا يجري النفس معها، فإن الجهر ضده الهمس، وبينا بأن الهمس عند القراء جريان النفس، والجهر انحباس النفس أو انحباس أغلبه مع اهتزاز للوترين الصوتيين في الحنجرة. فالباء العربية مجهورة، لما يقول أحدنا أب أب فنجد بأنه لا مجال أبدا لأن يمر لا صوت ولا نفس. كذلك الأمر بالنسبة لحرف الجيم الفصيحة. الجيم الفصيحة أيها الإخوة التي كانت العرب تنطقها في زمن النبوة، والتي علينا جميعا مهما كانت أصولنا من أي شعب انحدرنا أن نتخلى عما اعتدناه من طريقة تصويتنا في العاميات بصوت الجيم، وننطقه كما كانت العرب تنطقه في زمن النبوة شديدا مجهورا، يعني من وسط اللسان محبوس الصوت والنفس، هكذا أج أج أج. ولا يقول أحدنا أج أج أج، لا يجري الصوت عند نطق الجيم، هذه جيم عامية، ولا يغير مكان الجيم بالتقديم إلى الأمام باستعمال منطقة أمام وسط اللسان وهي منطقة الدال، فيصير يقول أج أج، اسمعوني جيدا، أج الرجيم، فهذا استعمال لطرف اللسان في حرف الجيم، والجيم من وسط اللسان. إذن الجيم من وسط اللسان، لا يصح أن أستعمل مع الوسط ما جاوره من طرف اللسان الأمامي، ولا أن أعود بالجيم إلى الخلف فأنطقها أج أجئ كما ينطقها في العاميات مثلا أهالي تعز، منطقة تعز في اليمن، أو بعض أهالي عمان، أو أهل القاهرة والإسكندرية وما تاخمهما من مناطق، فإنهم ينطقون الجيم جيم، هذا في العاميات. شرق الجزيرة العربية يقلبونه ياء فيقولون مثلا علم التيويد، هكذا قال لي أحد الطلبة مرة، قال لي أنا ما درست علم التيويد، التيويد، أرأيتم كيف قلب الجيم ياء؟ فأبقاها من وسط اللسان ولكن حولها إلى حرف آخر وهو الياء. كل هذه التقليبات لحرف الجيم تقليبات عامية لا تصح. أما الجيم الفصيحة الصحيحة التي كانت العرب تنطقها زمن النبوة من وسط اللسان، شديدة يعني محبوسة الصوت، مجهورة يعني محبوسة النفس، هكذا أج أج جا جو جي، أج جا جو جي، هكذا الجيم الفصيحة التي تلقيناها عن الشيوخ رحمهم الله تعالى بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الجيم التي وصفها أئمتنا فيما دونوه من مؤلفات ومصنفات في التجويد وفي النحو ككتاب سيبويه وغيره من الكتب الكبيرة التي دون فيها وصور أئمتنا عن طريق الكتابة حروف العربية، فجزاهم الله تعالى عنا كل خير. ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحات التعليمية التي بين أيدينا في هذه الحلقة. إذا وقفنا في المرة الماضية كما نرى على الشاشة عند قول إمامنا الجزري رحمه الله: وباء برق باطن بهم بذي، يعني لا تفخم هذه الباءات، لا تقل برق ولا تقل باطل. ثم قال كما نرى باللون الأحمر: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، الضمير في فيها يعود إلى الباء. ثم قال: وفي الجيم. ثم أتى بثلاثة أمثلة للباء وثلاثة أمثلة للجيم، فقال رحمه الله: كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. نرى على اللوحة، تقدم أن الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج، وأن الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. يجب على القارئ عند نطق الباء الفصيحة أن يحبس كلا من الصوت والنفس فينطق الباء شديدة مجهورة، فالتفريط في شدة الباء يضعف صوتها لدى السامع، والتفريط في جهرها يحولها إلى بي، حرف البي، وليس هو من حروف العربية. هذا أيها الإخوة مشاهد. أحيانا مثلا بعض إخواننا لم يبدأ التلاوة، مثلا يقول: بسم الله الرحمن، اسمعوني، بسم الله الرحمن الرحيم، خاصة إخواننا الذين يتبعون الأنغام هداهم الله وأصلحهم، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يأتون بصوت الباء الصحيح، وصوتها هكذا: بسم الله، بي بي شديدة مجهورة، هي حرف قوي، الباء قوية جدا لأن فيها شدة، فيها انحباس الصوت والنفس. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يصح أن يقول أحدنا بسم الله، بسم الله، وكأن الباء صارت ممعوسة مهروسة، صوتها ضعيف جدا بسبب ترك شدتها. فمر مع ابن الجزري نماذج من هذه، من هؤلاء الذين يقرؤون بهذه الطرائق الغير الصحيحة، فنبه فقال: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء. كذلك ترك التفريط في جهرها يحولها إلى بي. أيضا نسمع من بعض إخواننا، من بعضهم: بسم الله، انظروا، بسم الله، وكأنه حرف بي، ليس في العربية بي. والفرق بارك الله فيكم بين بي وبي أن بي مجهورة، أب بي بي، وبي مهموسة، بي مهموسة. فالباء الفصيحة العربية الصحيحة مجهورة شديدة، لا بد من بيان انحباس كلا الأمرين الصوت والنفس عند نطقها. ننتقل إلى لوحة التالية فنرى فيها مثالا على الباء المشددة المفتوحة، واللوحة مكتوب عليها ينحبس الصوت فين؟ خلف الشفتين، ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الباء المشددة من نحو قوله تعالى وأبى لحبي. نعم، انظروا إلى الصورة بارك الله فيكم. لما تبدأ الصورة نلاحظ بأن الشفتين تنطبقان، وبعد أن تنطبق الشفتان مباشرة تظهر أسهم بيضاء وقد انحصر الصوت خلف الشفتين، فلما تبتعد الشفتان عن بعضهما يخرج الصوت إلى خارج الفم. هذا الشكل المتحرك الذي ترونه أمامكم هو لباء مشددة مفتوحة كباء وأبى، سأنطقها مقرونة مع الصورة إن شاء الله. انظروا أبى أبى أبى. هل لاحظتم كيف أن بداية الباء شديدة مجهورة ينحبس خلف الشفتين الصوت والنفس فلا يجريان، ثم لما تنفتح الشفتان يخرج الصوت والوتران يهتزان ولا يخرج نفس، ولا وإلا كانت أبا بعدين تصير أبا لو كانت مهموسة وليس النطق الصحيح كذلك. ننتقل إلى اللوحة التالية وهي تمثل باء ساكنة مقلقلة، ونرى عن يمين الصورة قد كتب ينحبس الصوت خلف الشفتين ثم ينطلق ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الباء المقلقلة من نحو قوله تعالى بالصبر ربوة. لاحظوا الصورة الآن، لاحظوا بأن عندما ننطق الباء المقلقلة تنقفل الشفتان من غير صوت ثم تبتعدان وقد خرج الصوت بتباعدهما مشبها الباء المتحركة، ولكن دون أن يبتعد الفكان عن بعضهما، وقد شرحنا ذلك باستفاضة عند قول إمامنا الجزري قلقلة قطب جد في صفات الحروف التي لا ضد لها، قلقلة قطب جد، بينا بأن الذي يبتعد هو طرف عضو نطقي، وأما الفكان فلا يبتعدان ولو ابتعدا لم فتح الحرف، فهذه الباء ساكنة مقلقلة. سأحاول أن أنطق مع الصورة المتحركة متزامنا معها حتى يصل إليكم الصوت الصحيح بإذن الله مقرونا مع الصورة. نشرع بذلك أب أب أب أب. هل لاحظتم كيف أن الصوت يخرج بتباعد الشفتين وأن الفكان لا يبتعدان عن بعضهما عند تباعد الشفتين؟ فالذي يبتعد هو فقط الشفتان، ولو تباعد الفكان لم فتحت الباء فصار النطق أبا. إذن ما الفرق بين أب وبين أبا؟ أبا ابتعد فيها شيئان، ابتعدت الشفتان وابتعد الفكان، أما أب المقلقلة فابتعد فيها الشفتان دون الفكين. هذه ملاحظة دقيقة أرجو أن تنتبهوا لها. ننتقل إلى الصورة التي بعدها وهي تتعلق بحرف الجيم. نرى على اللوحة وقد كتب عن يمين الصورة ينحبس الصوت خلف وسط اللسان، في الباء انحبس الصوت خلف الشفتين، الآن ينحبس الصوت خلف وسط اللسان ثم ينطلق ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الجيم المقلقلة من نحو قوله تعالى أجتثت الفجر. إذن أحاول أن أنطق صوت جيم مقلقلة مصاحبا للصورة التي أمامكم أج. هكذا نلاحظ بأن الصوت ينحبس خلف اللسان ثم ينطلق عندما يبتعد وسط اللسان عن غار الحنك الأعلى، فتخرج الجيم المقلقلة بتباعد طرفي عضو النطق وهما هنا وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ثم يتابع الصوت طريقه إلى الخارج وتبقى الجيم شديدة مجهورة، أي محبوسة الصوت محبوسة النفس. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها ولها علاقة بالجيم المشددة ككلمة حج، ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، نعم، أو فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، حج فعل الماضي. ننظر على يمين الصورة، ينحبس الصوت خلف وسط اللسان ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الجيم المشددة من قوله تعالى حج حج، نعم. انظروا إلى الصورة بارك الله فيكم، انظروا كيف أن عندما بداية النطق ينقفل مخرج الجيم من وسط اللسان فيتجمع الصوت خلف وسط اللسان، ويمثله على الصورة الأسهم البيضاء التي وقفت خلف وسط اللسان، فإذا نزل اللسان بعد نطق الجيم المشددة لينطق الجيم المتحركة التي هي مفتوحة يخرج الصوت متابعا طريقه إلى الخارج. لاحظوا بأن الفكين يبتعدان عن بعضهما، لاحظوا بأن الفكين لماذا؟ لأن الجيم المشددة الجيم الثانية من الجيم المشددة مفتوحة، فإذا هنا يبتعد وسط اللسان ويبتعد أيضا الفكان، لماذا؟ لأن الجيم مفتوحة ففيها ابتعادان، ابتعاد لوسط اللسان وابتعاد للفكين. أنطقوا مع الصورة إن شاء الله متزامنا معها، حج حج حج حج، هذا هو النطق الصحيح للجيم المشددة مقفولة المخرج، وأؤكد على قفل المخرج لا بد من ذلك وإلا خرجت الجيم رخوة، وهذا خلاف الفصيح. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تمثل نطقا خاطئا لحرف الجيم، انظروا إلى ما كتب عن يمين الصورة، عدم حبس الصوت خلف وسط اللسان عند نطق الجيم يؤدي إلى نطق جيم رخوة غير فصيحة، وسبب ذلك عدم كمال غلق مخرجها. انظروا إلى الصورة، قد ارتفع اللسان من أجل نطق الجيم ولكنه لم ينقفل تماما انقفال على ما يحاذيه من وسط غار الحنك الأعلى، وبقي المجرى مفتوحا مما أدى إلى جريان الصوت الذي مثل له في الصورة بأسهم بيضاء متوالية، وهذا نطق عامي يخالف النطق الفصيح الصحيح. هذه الصورة سأنطقها خاطئة هكذا، هذا كله نطق خاطئ غير صحيح، إنما ذكرناه ليجتنب لا ليؤتى به. هذه الصورة التي أمامكم، دائما بعد أن نذكر الحكم أحب أن أقارن بين الصحيح والخطأ، أو بين الأمور التي بينها اختلاف، لأنه كما يقولون بضدها تتميز الأشياء. فنعود إلى الصورة لو سمح الأستاذ المخرج لنبين نطق الجيم الفصيحة الشديدة ونطق الجيم الرخوة الخاطئ. انظروا إلى الصورة التي على اليمين وكيف أنها تمثل نطقا لجيم شديدة فصيحة. سأنطق مع الصورة التي عن يمين اللوحة، هذه جيم ساكنة مقلقلة، انظروا، ج ج ج، هل لاحظتم كيف أن اللسان يبتعد وأن الفكين لا يبتعدان؟ هل لاحظتم البعد بين الأسنان وأنه لم يتغير عندما ابتعد وسط اللسان عن مخرج الجيم؟ ج ج ج، بينما الصورة التي على اليسار هي التي مرت معنا منذ قليل والتي فيها نطق خاطئ لجيم رخوة عامية يجري معها الصوت وهذا لا يصح. هل رأيتم الصورة التي على اليسار؟ إذن بهذه المقارنة يتبين لنا النطق الصحيح لحرف الجيم والنطق الخاطئ لهما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نتابع الحديث، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل الفاصل أيها الإخوة الكرام قد بينا التنبيه الذي بينه إمامنا الجزري رحمه الله، والمتعلق بحرفين من الحروف الشديدة المجهورة وهما الباء والجيم. فنبهنا رحمه الله إلى أن على القارئ أن يحرص على بيان صفتي الشدة والجهر في الباء وكذلك في الجيم مع الأمثلة، وشرحنا ذلك مقرونا مع الصور. لا يفهم من هذا بارك الله فيكم أن القارئ عليه أن ينتبه فقط إلى الباء والجيم، بل عليه أن ينتبه إلى كل الحروف التي جمعت هاتين الصفتين الشدة والجهر. بقي من الحروف التي جمعت هاتين الصفتين الهمزة والدال والقاف والطاء. فلا يصح مثلا أن يقول الإنسان مثلا إن يشأ فيخرج بعد الهاء بعد الهمزة الساكنة مثل صوت هاء أو ما شابه. هذا الهمزة شديدة مجهورة، بل هي من أصعب الحروف لأن فيها انحباس كامل للصوت وللنفس. كذلك الدال شديدة مجهورة، فهي من حروف أجد قطم بكت، وليست من حروف سكت فحثه شخص. لذلك هي شديدة مجهورة، وعدم الحرص على بيان جهرها يؤدي إلى تحويلها إلى ما يشبه التاء كثيرا وكثيرا جدا. ما نسمع من بعض إخواننا المبتدئين من يقول مالك يوم الدين، يعني كثيرا، هذه بالنسبة لنا يعني منتشرة، ولكن أقول دائما عند المبتدئين التين يا إخواننا شيء والدين شيء آخر. فالتين هو الثمرة المعروفة التي خلقها الله عز وجل وأقسم بها وبالزيتون في مطلع سورة التين. أما الدين فهو الذي شرعه الله لنا من عقائد وعبادات. إذن الدين، التفريط في جهر الدال يؤدي إلى تحويلها إلى شبه تاء التين. فلا بد أن نقول الدين، الدي، دا، دو، دي، دا، دو، دي. هذا الفرق بين الدال والتاء، بينما التاء تا، تو، تي، المخرج واحد ولكن الخلف بينهما في صفة الجهر. فالدال مجهورة والتاء مهموسة، فلينتبه إلى هذا، فهو كثير الخطأ ممن لم يتدرب. أيضا من الحروف المجهورة الشديدة القاف والطاء. القاف والطاء شديدة مجهورة، النطق الفصيح للقاف هكذا قا، اسمعوني جيدا بارك الله فيكم، قا قا. وأخص بالذكر إخواننا في مصر، إخواننا عامة الشعب يعني، وإلا القراء المصريين فهم على رؤوسنا وهم أساتذتنا ومشايخنا، لكن أتكلم على نطق الشارع، نطق العامة للقاف. في على ألسنة الناس القاف في مصر أغلب الناس يهمسونها فيقول قا قا، فقال له فقا، يتبع القاف بنفس. هذا من النطق العامي. أما الفصيح عليه أن يكون الصوت شديدا مجهورا هكذا قا، اسمعوني جيدا، قا قا. فقال لهم وإذا قيل قي، ولا نقول قي وإذا قيل قي. هذا الهواء الذي يلي القاف يحولها إلى حرف مهموس بالتأثر باللهجة العامية. ما قلته عن القاف ينطبق على حرف الطاء أيضا، فالطاء الفصيحة طاء مجهورة شديدة هكذا طا طا، طو طي، طا طو طي. ولا يصح أن نقول طا طا. هل سمعتم النفس الذي بعد الطاء؟ فطال عليهم الأمد، فطا هذه طاء مهموسة غير صحيحة، فطا فطال عليهم فطا طا، هكذا الطاء الفصيحة المجهورة. أيضا هذا بسبب التأثر بالعامية، فلينتبه إلى ذلك ولنحرص أن ننطق حروف القرآن كما كانت تنطقها العرب زمن النبوة بعيدا عن التأثر باللهجات العامية. إذن علينا أن ننتبه إلى كل حرف شديد مجهور فنعطيه حقه من الصفات. ما قلته نراه على اللوحة التي تبين ذلك، وأن التنبيه أيضا ينطبق على بقية الحروف. نرى على اللوحة: وما قيل عن الباء والجيم يقال عن بقية الحروف الشديدة المجهورة. دائما أذكر: الشدة انحباس الصوت، الجهر انحباس النفس، وهي الهمزة والدال والقاف والطاء، وخاصة القاف والطاء، فإن بعض المعاصرين ينطقهما مهموستين متأثرا باللهجة العامية، فلينتبه إلى ذلك، بارك الله فيكم. ننتقل إلى اللوحة التالية التي فيها مقارنة بين قاف مجهورة فصيحة وبين قاف مهموسة غير فصيحة. انظروا إلى الصورة التي على اليمين، كيف أن الصوت ينحبس خلف مخرج القاف وهو أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، ثم ينطلق الصوت. انظروا: قا، سأنطق مع الصورة التي على اليمين، قا قا قا قا، بينما الصورة التي على اليسار انظروا إلى الدخان الأبيض الذي عبرنا به بالهمس، يعني بالنفس الذي يتلو القاف الغير الفصيحة، سأنطقها نطقا خاطئا. الصورة التي على اليسار: قا قا قا، هذا كله لا يصح، بينما الصواب ما نطقناه مع الصورة التي على اليمين. أعيده للتذكير: قا قا قا، هذا هو النطق الصحيح للقاف. اللوحة التي تليها: قال إمامنا الجزري رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. مقلقلا رويت لنا عن الجزري بفتح القاف الثانية وبكسرها، فإن قلنا مقلقلا على وزن مفعللا تكون حالا لمفعول به محذوف تقديره حرفا، أو عفوا ليست حالا، صفة، أستغفر الله، صفة لحرف لمفعول به محذوف تقديره حرفا. بينا فعل أمر، والنون النون الثانية نون التوكيد الخفيفة، والفاعل ضمير مستتر هو أنت، مستتر وجوبا. بينا حرفا مقلقلا، إذن أصل الكلام بينا أنت، يعني حرفا مقلقلا، فمقلقلا صفة لمفعول به محذوف. بينما لو قلنا بينا مقلقلا بوزن مفعللا تكون كلمة مقلقلا حال، يعني بينا حالة كونك أيها القارئ مقلقلا. إذن فهمنا معنى مقلقلا وفهمنا معنى مقلقلا. وبينا مقلقلا أو مقلقلا، إن سكن أي إن سكن الحرف المقلقل، وإن يكن في الوقف كان أبينا. هذا القيد، قيد السكون الذي ذكره إمامنا الجزري، قيد لصفة القلقلة. القلقلة أيها الإخوة صفة لحروف قطب جد إن سكنت فقط، ليست صفة ذاتية كما ذكر ذلك بعض المعاصرين، ويعني هذا بالنسبة لي أراه كلاما غير صحيح. لماذا؟ لأن الصفة الذاتية أيها الإخوة لا تفارق الحرف في كل أحواله. لما نقول الشين متفشية، هي متفشية دائما، شا شو شي أش أش شا، يعني ساكنة مفتوحة مضمومة مكسورة مشددة، كيفما تقلبت هي متفشية. هنا نقول إن التفشي صفة ذاتية، ولكن كيف أقول عن القلقلة إنها صفة ذاتية في قطب جد مع أنها لا تكون إلا في السكون؟ هل أقول عن قا إنها مقلقلة؟ هل أقول عن قو إنها مقلقلة؟ هل أقول عن قي إنها مقلقلة؟ هل أقول الحق أنها مقلقلة؟ أين قلقلتها؟ إذن ليست القلقلة في قطب جد صفة ذاتية، وإنما هي صفة عرضية تعرض لهذه الحروف الخمسة إن سكنت، كما نص على ذلك أئمتنا قبل الجزري رحمه الله والجزري وبعد الإمام ابن الجزري رحمه الله الجميع، وبينا مقلقلا أي حرفا مقلقلا إن سكنا، فهذا هو قيد القلقلة. هذه الخمسة قطب جد قد شرحناها في الماضي بما فيه الكفاية، ولكن من باب التذكير، هذه الخمسة تنطقها العرب إن سكنت مهتزة للتخلص مما فيها من الشدة والإزعاج الحاصل في جهاز النطق. إذن القلقلة في قطب جد ليست هكذا للتسلية، هي وظيفة صوتية القصد منها التخلص مما في هذه الخمسة الأحرف من الشدة. جربوا أق، جربوا أق، انطق قاف واقفلوا مخرجها أق. ألا تشعرون هنا في حلوقكم بضيق وانزعاج، لأن الهواء المضغوط محبوس خلف اللسان يريد الخروج، فيجد الطريقة أمامه مسدودة، بينما لما نقول أقو جربوا أقو أقو قد انفتح المخرج وخرجت القاف الساكنة المقلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم. الأصل أن تخرج بالتصادم، لكن لو فعل العرب ذلك لحصل هذا الإزعاج، فبفطرتهم أخرجوا هذه الخمسة بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك شائبة حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. ولكن هذا الأمر، أمر القلقلة، متروك في اللهجات العامية المعاصرة. أنا لا أعرف شعبا يقلقل في هذا الزمان شعبا عربيا من أقصى مشرق الوطن العربي إلى أقصى مغربه، مع احتكاكي ب، لا أريد أن أقول كل الشعوب العربية، أغلب الشعوب العربية المعاصرة مع احتكاكي بأفرادهم وانتباهي جيدا إلى نطقهم، ما أعلم شعبا عربيا يقلقل في العامية. فكلنا عن بكرة أبينا يتكلف القلقلة عندما ننطقها في القرآن الكريم لنحاكي نطق العرب لها. فعندما الإنسان يتكلف شيئا ليس في لهجته العامية قد يصيب وقد يخيب. فلذلك نجد بعض المناطق مثلا القلقلة يأتون بها مقرونة بشيء من الحركة، إما ضمة أو كسرة أو فتحة، فيقول أحدهم لقد كان، وكم يزعجني بعض المؤذنين هداهم الله يقول قد قامت الصلاة، قد من أين أتيت بهذه الكسرة يا أخي، اتق الله، قد هذه دال ساكنة، ما يجوز لك أن تكسرها لا في الأذان ولا في القرآن، علينا أن نقول قد قامت الصلاة. يا محلى أن يقول قد قامت الصلاة بترك القلقلة ولا يكسرها، يبقى الأمر أهون، لأنه حينئذ يكون قد ترك صفة وهي القلقلة وأبقاها ساكنة غير مقلقلة، لكن أن يحولها إلى دال مكسورة هذا لحن جلي، لأن ما في عربي يقول قد كان أو قد قامت الصلاة، ما أحد يفعل هذا، فلينتبه إلى ذلك، هذا من عدم إتقان نطق القلقلة. أو يقول أحدهم إبراهيم مثلا، إبراهيم فيفتح الباء، وذكرت لكم قصة ذلك المتسابق الذي مر معي في إحدى المسابقات الدولية، فقال وقد كنت رئيس لجنة التحكيم، فدعوا الله مخلصين له الدين، هكذا قال والله يا إخوة، فدعوا الله مخلصين له الدين، هو يريد أن يقلقل الدال الساكنة، ولكن علمه أساتذته سامحهم الله أن القلقلة أقرب إلى الفتح مطلقا أو تتبع ما قبلها. على كلا المذهبين الطالب مسكين متبع ولا يعلم المعنى الشنيع الذي تحول إليه اللفظ فدعوا الله. هل فهمتم ما معنى فدعوا الله؟ نسأل الله العافية. اهتزاء، يعني فتح الفم قليلا غير المعنى. فما كان مني وقتها إلا أن أوقفت المتسابق وعلقت، مع أننا في المسابقات لا نصحح بل نقيم القراءة ونرصد الدرجات، لكن الأمر هذا لا يسكت عليه لتعلقه بالله سبحانه وتعالى. إذن الصواب أن نقول فدعوا الله ولا نقول فدعوا الله، استغفر الله، تعالى الله عن ذلك علوا، كبيرة. فلينتبه إخواننا أهل القرآن الذين ما زالون يجادلونني ويناقشون ويقولون يا أخي فلان قال وأنت أفهم من فلان. يا أخي ليس الموضوع أفهم، هذه النصوص التي ترونها كلها نصوص معاصرين، وهذه مشكلة. أني لو أني خرجت قليلا عن الأبيات، إخواننا في أي بلد من البلاد إن ترك الخطأ في تلاوة القرآن من باب يلا يا أخي مشي، يلا يا أخي خليك متساهل، إن ترك الخطأ بعد فترة يقعد. ما معنى يقعد؟ يعني يصير على شكل قاعدة، ويأتي من ينظمه، ويأتي من يجعله مدونا في الكتب، مع أنه أساسه خطأ. ما الذي جعله صار قاعدة؟ سكوت العلماء. فلذلك أنصح إخواني أهل القرآن أولا ألا ينطقوا حروف القلقلة متأثرة، لا بفتحة ولا بضمة ولا بكسرة، بل مهتزة في مخارجها كما وصف سيبويه ومن بعده من الأئمة وكل الأئمة على ذلك. وأتحدى أن يأتي واحد منهم بنص لإمام معتبر يقول إن القلقلة أقرب إلى الفتح مطلقا أو تتبع ما قبلها أو تتبع ما بعدها، من الكلام الذي يقوله معاصرون حصرا حصرا، وأنا أعي ما أقول. فلا يصح تمييل القلقلة لا إلى فتح ولا إلى ضم ولا إلى كسر. أق أط أب أج أد، ومن يفعل غير ذلك فهو متأثر بالعامية ولم يضبط القلقلة عن شيخه، هو متساهل أو شيخه متساهل. سامحوني لابد أن أكون صريحا في هذا الموضوع، فكلام الله أجل وأعظم من أي إنسان، وإن كان كل الشيوخ على رؤوسنا، لكن بعض الشيوخ خانهم يعني النقل، وللأسف كما قلت لكم قعد هذا الخطأ. فوجد من يقول وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقة ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا، ويأتي آخر فيقولهم من الشيوخ وساداتنا ونحترمهم ونجلهم، لكن في هذه المسألة سهوا وانفردوا وشذوا عما عليه الأئمة. قلقلة قطب جد وقربت للفتح والأرجح ما قبل اقتفت، يعني متخبطون في ذلك، منهم من يقول أقرب إلى الفتح، منهم من يقول تتبع ما قبلها، بل زاد ثالث فقال تتبع ما بعدها. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح. لو كانت القلقلة تبعيضا للحركة لكانت روما، ولنص العلماء على ذلك. فبعض الحركة شيء تعرفه العرب اسمه عندهم الروم أو اسمه الاختلاس، ولو كانت القلقلة كذلك لنصوا عليها. فقد بلغت في هذا المجال، وما زلنا نتابع فيه، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. بعد الفاصل نكمل هذا البيت ثم نشرع في التلاوة المنهجية، بارك الله فيكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية. ما زلنا نتكلم على قول إمامنا الجزري رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. وقبل الفاصل تحدثنا عن أن القلقلة هي اهتزاز للحرف وخروج له بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة. نلاحظ على اللوحة التالية التي أمامنا قول إمامنا الجزري الذي ذكرته منذ قليل والتعليق عليه. تقدم الكلام عن القلقلة من حيث تعريفها وآليتها، والفرق بين الساكن والمقلقل والمتحرك. كنا قد فرقنا بين هذه الثلاثة عندما شرحنا صفات الحروف، فرقنا بين الساكن والمقلقل والمتحرك عند قول إمامنا ابن الجزري في البيت 24: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. نعم، ننتقل إلى اللوحة التالية التي يقول إمامنا الجزري وإن يكن في الوقف كان أبينا. هنا أبين أن للقلقلة التي صفة القلقلة ذكر أئمتنا للقلقلة مرتبتين، بمعنى يعني درجتين من الوضوح. أغلب أقوى ما تكون القلقلة واضحة عندما يكون الحرف المقلقل موقوفا عليه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان عندما ينطق الحرف وليس بعده شيء فإن الحرف يخرج مرتاحا، يعني لما يقول أحدنا قل هو الله أحد أحد، الدال خرجت ما بعدها شيء، كسب الباء خرجت ما بعدها شيء، محيط الطاء خرجت ما بعدها شيء. لكن لما يقول الإنسان مثلا أنا أنطق الباء ومباشرة أهيئ فمي للحرف الآتي. لما أقول يجعلون أصابعهم يجع أقلقل الجيم وأنتقل مباشرة إلى حرف العين. فإذا حرف القلقلة لما يكون بعده شيء حروف أخرى فإنه يكون مقلقلا، لكن درجة الوضوح تكون أقل بقليل مما لو كان حرف القلقلة موقوفا عليه. لما يكون موقوف عليه ما أحد يقف على نصف الكلمة، إذا لابد أن يكون الحرف الموقوف عليه آخر الكلمة. طيب والقلقلة التي هي في وسط الكلام قد يكون الحرف في وسط الكلمة، مثل كما قلنا يجعلون تبتم، وقد يكون آخر الكلمة ولكن لم نقف على تلك الكلمة، كقولنا تعالى لم يلد ولم يعني لما أقول أنا لم يلد ولم يولد، هنا دالان، دال يلد ودال يولد، اسمعوني، لم يلد ولم يولد، فالدال الأولى بعدها حروف فقلقلتها صغرى ولو كانت هي الحرف الأخير في الكلمة. يولد موقوف عليها، إذن قلقلتها كبرى. فانظروا إلى دقة إمامنا الجزري رحمه الله لما قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، ولم يقل وإن يكن الحرف الأخير من الكلمة. بعض إخواننا المعاصرين الذين يتسرعون في التأليف يقولون القلقلة كبرى إن كان الحرف القلقلة آخر الكلمة، وصغرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة. هذا كلام غير دقيق ولم يذكره الأئمة، وسببه التسرع وعدم استيعاب الموضوع. القلقلة كبرى إن كان حرف القلقلة موقوفا عليه، ولا يكون ذلك إلا بأن يكون حرفا أخيرا في الكلمة. والقلقلة صغرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة، مثل يجعلون تبتم يقطع، أو الكلام وسط الكلمة أو وسط الكلام، قد يكون آخر حرف في الكلمة ولكن وسط الكلام. ما قلته نراه على اللوحتين التاليتين مع الأمثلة لذلك. نرى على اللوحة التي أمامنا مراتب القلقلة. للقلقلة مرتبتان، كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل نحو الفلق، محيط، كسب، بهيج، أحد. في السطر الأول وضعت لكم حروف القلقلة كلها، قطب جد وهي حرف أخير في الكلمة مخفف. وفي السطر الثاني وضعت لكم أربعة من حروف القلقلة وهي حرف أخير في الكلمة مشدد، وليس في القرآن طاء مشددة متطرفة. نأتي إلى الأمثلة في السطر الثاني. حق، لاحظوا بأن القلقلة للقاف الثانية وليست القاف الأولى المدغمة. حق هذه قاف مدغمة، ط هذه القاف الثانية المقلقلة. حق، وتب، الحج، أشد، هذه هي الأمثلة للقلقلة الكبرى. أما ما نرى الآن على اللوحة فهي المرتبة الثانية للقلقلة، وتكون القلقلة صغرى متى؟ إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام، نحو السطر الثاني نرى يقضي، هنا حرف القلقلة وسط الكلمة، يطعم وسط الكلمة، يبصرون وسط الكلمة، وتجعلون كذلك الأمر، يدخلون. إذن هذه الخمسة التي أمامنا تمثل حروف قطب جد كلها وهي في وسط الكلمة. الآن هذه الأمثلة التي أمامنا هي لحروف قلقلة آخر الكلمة ولكنها وسط الكلام، فقلقلتها صغرى إن وصلنا وكبرى إن وقفنا. هكذا لينفق ذو هنا القلقلة صغرى، ولو وقفت فقلت لينفق صارت القلقلة كبرى. المثال الثاني ولا تشطط واهدنا، فكما نطقتها الآن قلقلتها صغرى، ولو وقفت وقلت ولا تشطط فصارت قلقلتها عندئذ كبرى. كذلك الأمر في المثال الثالث فانصب وإلى، والرابع يخرج من، والخامس قد أفلح. بهذا نكون قد انتهينا من حروف القلقلة وننتقل إلى اللوحة التي تليها وفيها البيت الأخير من هذا الباب. وما زال إمامنا الجزري ينبهنا على حروف أن ننتبه لها أثناء القراءة من خلال تجربته مع طلابه. قال رحمه الله: وحاء، وكلمة حاء منصوبة على العطف على المفعول به في رققا مستفلا، رققا أنت حرفا مستفلا، وأيضا رقق الحاء. وحاء حص حصى، أحط الحق، أتى بثلاثة أمثلة لحرف الحاء من خلال تجربته. وجد أن الطلاب يفخمونها فيقول أحدهم حص حصى، كما قال الله في القرآن: قالت امرأة العزيز الآن حص حص الحق، حص حص الحق. فعلى التالي أن يرقق الحاءين ويفخم الصادين في كلمة حص حص. والحاء الثانية أكثر عرضة للتفخيم من الأولى، لأن الأولى جاورت صادا، أما الثانية فقد اكتنفها صادان عن يمينها وعن شمالها. كذلك الأمر في الكلمة الثانية أحط، وفيها إدغام ناقص سنأتي عليه في المستقبل بإذن الله في أبيات الجزرية عند قول إمامنا الجزري: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. إذن أحط هنا نبهنا الجزري رحمه الله ألا يقول أحدنا أحا أحا، لا تفخم العرب الحاء، بل نرققها فنقول أحا، أحط بما، أحط بما. كأيضا كلمة الحق فلا يقول أحدنا الحق، فالحاء لا تفخمها العرب. نعم. الشطر الثاني من البيت: وسين مستقيم يسطو يسقو. أيضا سين منصوبة لأنها على مفعول به محذوف لفعل تقديره رقق أنت سين، رقق سين مستقيم. فلا يقول أحدنا مستقيم مثلا مستقيم، بل يقول مستقيم بسين مرققة. أيضا المثال الثاني من قوله تعالى في سورة الحج: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يسطون، ولا نقول يسطون، نعم، بل بالسين هي. المثال الأخير من قوله يسقو في البيت من قوله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يسقون، ولا نقول يسقون بتفخيم السين بسبب مجاورتها للقاف. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب التحذيرات، ونقف إن شاء الله تعالى على باب الراءات الذي سنشرع فيه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى التلاوة المنهجية التي علينا، وذلك في الصفحة 27. من مصحف مجمع الملك فهد من الآية 177 في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نسأل الله التوفيق والمعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين السائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم بارك الله فيكم و ننبه على بعض الكلمات التي مرت معنا في هذه الصفحة من جملة ذلك أن تولوا وجوهكم تولوا آخرها واو مدية وجوهكم أولها واو مضمومة فالتقى في النطق واوان علينا أن نبينهما هكذا أن تولوا وجوهكم ببيان الضمة لواو وجوهكم كذلك الأمر في نفس الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك صدقوا آخرها واو مادية وأولئك أولها واو علينا أن نبين الواوين هكذا صدقوا وأولئك ولا نذهب المد الذي في الواو الأولى وقفنا على وحين البأس لا بد أن ننتبه إلى سكون الهمزة والسين لأننا عندما وقفنا عليها اجتمع في النطق ساكنان وهذا شيء تفعله العرب في حالة الوقف ما عندهم مانع عند الوقف أن يجمع بين ساكنين هكذا وحين البأس أعيد وحين البأس البأس فنسكن الهمزة ثم ننطق السين في الآية التي فيها قوله اللي هي 78 بعد 100 كتب عليكم القصاص في القتلى فوقفنا عليها فمددنا الألف في القتلى مددناها مدا طبيعية هكذا في القتلى مدا طبيعية. لكن لما عدت ووصلتها بما بعدها فإن هذه الألف قد التقت مع لام التعريف في كلمة الحر واجتمع ساكنان أولهما حرف مد، فالعرب في مثل هذه الحالة يتخلصون من التقاء الساكنين بحذف الأول لأنه حرف مد، حذفه من اللفظ هكذا في القتل الحر بالحر، في القتل الحر، ولا نقول في القتل الحر، لا نثبت الألف في الوصل. أيضا الحر بالحر بالحر في الوصل الراء مشددة مكسورة فهي مرققة كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. ففي الوصل الحر بالحر والعبد إلى آخر الآية، لكن لو وقفنا الحر بالحر عندئذ تسكن الراء المشددة وقبلها مضموم فتفخم. إذن إن وقفنا نقول الحر بالحر، ولو وصلنا نرقق لأن الراء ستكسر هكذا الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره. وقفنا على بالعبد، فلما وقفنا عليها سكنت الدال فلا بد من قلقلتها، وصادف أن كان قبلها باء ساكنة وهي أيضا بحاجة إلى قلقلة، فاجتمع في النطق حرف قلقلة متتاليين، وهذا من النوادر في التلاوة أن يأتي حرف قلقلة متتاليين. ففي مثل هذه الحالة علينا أن نحرص على بيان كل منهما هكذا والعبد بالعبد بالعبد، فنقلقل الباء ونقلقل الدال ولا نأتي بإحدى بقلقلة أحد الحرفين ونهمل الآخر. أعيد الصواب والعبد بالعبد، فانتبهوا إلى هذا. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، علينا أن ننتبه إلى ترقيق التاء عند الخاء، فلا نقول تخفيف، ذلك تخفيف بسبب مجاورة التاء للخاء، بل نقول تخ تخ، فنعطي التاء حقها من الترقيق والخاء حقها من التفخيم. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة. نأخذ الآن فاصلا، وبعد الفاصل نعود لتلقي مكالماتكم اتصالاتكم، من شاء أن يعرض تلاوته حتى نصحح إن شاء الله تعالى. فبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم، بارك الله فيكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. نسعد بتلقي اتصالاتكم، ولكن أرجو أن يكون الاتصال من هاتف أرضي، وعندما يتصل بنا الأخ يغلق صوت التلفاز ويسمعنا من سماعة التليفون. معنا الأخ أسعد من ألمانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أسعد. حياك والله، حياك وبيك، استقنى والله لصوتك. والله بارك الله فيك، تفضل سيدي. الله يجزيك كل خير إن شاء الله. وإياكم. ممكن نقرأ إن شاء الله؟ تفضل سيدي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام، هذه الجيم صحيحة تماما، ممكن تعيدها لأني طربت عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. يا سلام. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يا سلام. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. يا عين. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد ربهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يا سلام أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر لا بالحر بالرب شدد مكسورة مرققة الحر الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يا سلام وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم بارك الله فيك أخي أسعد ما شاء الله تلاوتك ممتازة منضبطة تمام أنت معي على الخط؟ نعم نعم معك أنت حافظ القرآن يا أخ أسعد؟ والله إن شاء الله أدعي لي ربي أنا في الطريق إن شاء الله لا لازم تختم لازم لازم تكمل الحفظ تلاوتك ممتازة تلاوتك تلاوة إجازة بارك الله هذه القراءة التي قرأت عليها قراءة إجازة الله يجزيك لكن أرجوك أن تكمل حفظ القرآن الكريم وأرجوك أن تعلم من حولك من المسلمين في ألمانيا إن شاء الله خيركم من تعلم تلاوتك أنت أهل للتعليم أنت منضبط تماما صدقني بارك الله فيك والله كل أسبوع الحمد لله كل يوم جمعة في المسجد ندرس مع بعض إيه لازم لازم الله يرضى لي انفع إخوانك انفع من حولك بارك الله فيك طلب شيخي طلب واحد تفضل والله طلب يعني أن أكون تلميذك يعني هناك في السعودية والله هذه مو بيدي يا أخي هذه ليست في يدي الله يرضى عليك بارك الله فيك يا أهلا وسهلا معنا أخونا أيوب من عمان السيد أيوب من عمان انقطع الخط في معنا اتصال ثاني أم أحمد من السعودية تفضلي أم أحمد أيوة تفضلي يا أختي تفضلي أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي أختي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا سلام ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن أصليها يا أختي أم أحمد من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى قولي يا أم أحمد قولي حبه مجهورة حبه وليس حبه لا على حبه ذوي القربى حب لا لا لا لا يا أم أحمد حبي ولا تقولي حبي ما فيها هواء حبه على حبه أيوة هكذا تمام على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين الصابرين. لماذا لماذا يا أم أحمد لماذا هذا المد الزائد؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أيوة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر أيوة إذا وقفنا الحر بالحر والعبد بالعبد لا تقولي بالعبد قولي بالعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ما شاء الله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة نعم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بارك الله فيك أختي أم أحمد ما شاء الله تلاوتك ممتازة الله يبارك فيك أسأل الله لك التوفيق ما شاء الله متقنة. معنا أخونا أنيس أنيس من تونس. أستاذ أنيس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. مد اليتامى يا أخي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أخي الأستاذ أنيس قل ورائي قبل المشرق والمغرب. قبل المشرق لا تقلقل الشين يا أستاذ أنيس. قبل المشرق والمغرب لا تقل مشي اسمعني مشي مغ هذه خلقلة الصواب مش مغ بدون اهتزاز أعد قبل المشرق والمغرب. أيوة هكذا بارك الله فيك. أخونا الأستاذ أنيس كان يقرأ برواية قالون عن نافع رحمه الله يقرأ ليس البر بدل ليس البر ولكن البر بدل ولكن البر. النبيين مهموزة وليس النبيين كما نقرأها في غير قراءة نافع. تلاوتك جيدة أخي أنيس بارك الله فيك ولكن انتبه إلى ما نبهتك إليه. معنا أم آية من الجزائر تفضلي أختي أم آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي. الحقيقة أشكركم جزاء الشكر. على كل ما قدمتموه لنا من هذه الأحكام استغفر الله واجبنا هذا واجب يا أختي. لكن اخفضي صوت التلفاز. يا ام ايه اخفضي صوت التلفاز، اخفضي صوت التلفاز واسمعي من التليفون. نعم نعم نعم. وانا لاول مره اتعلم احكام التجويد منذ اسبوع على كتاب اقتنيته من استاذه من هنا في الجزائر، تعلمت على يديك من طريق التلفاز وهي استاذه من الشريعه. ان شاء الله بالتوفيق، شيئا فشيئا كلنا ان شاء الله، شيئا فشيئا نتعلم شيئا فشيئا، وتتحسن تلاوتك ان شاء الله. تفضلي. ان شاء الله ان شاء الله. من اين اقرا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم. تقرأي برواية ورش ولا حفص؟ عندي كتاب هنا من مجمع الملك فهد، لكن كتابته ليس البر. على كيفك، إن أردت أن تقرأي على ورش اقرأي، ولكن نعم نعم, نعم. لا لا أعرف هذه الاختلافات، لكن أقرأ حسب ما عندي. ما في مشكلة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والكتاب وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وأولئك الذين ما في واو أولئك الذين هم المتقون. بارك الله فيك أم آية، نحن سعداء باتصالك وما زلت في بداية الطريق، تابعينا وتابعي، فكلنا ولدتنا أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم تعلمنا مسألة وراء مسألة وراء مسألة، فأنت إن شاء الله بالتدريب وبالمتابعة وبالمثابرة تصلين إلى التلاوة الصحيحة. بارك الله فيك. معنا صباح من السودان، نختم بهذا الاتصال برنامج اليوم. أخت صباح تفضلي. انقطع الاتصال. من؟ مروة من سوريا. أيوه. تفضلي يا مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء أولئك الذين ممكن نعيد يا أختي والصابرين. طيب والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن واضح أنك مرتبكة قليلا وأنا أعذرك في هذا، لكن قولي مثلي والضراء. إذن يا أخت مروة انتبهي إلى الضراء، ففيها ضاد فيها ضادان وفيها راءان، والضراء فلا بد من بيان ذلك كله، ثم ترقيق الهمزة في آخر الكلمة. الاتصال الأخير، من معنا أخي؟ أم أحمد من سوريا، أم محمد من سوريا، بسرعة يا أم محمد. أم محمد حياكم الله أختي أم محمد. ألو تفضلي حياكم الله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. كافي أختي أم محمد، بودي أن أسمع منك أكثر وأصحح لك، لكن وقت البرنامج أزف على النهاية انتهى، فلعله في اتصال آخر إن شاء الله. واضح من تلاوتك أنك يعني في بداية تعلم تلاوة القرآن الصحيحة، بالتدريب والمثابرة كلنا إن شاء الله تعالى نرقى بتلاوتنا إلى المستوى المطلوب. السادة المشاهدون، في نهاية هذه الحلقة أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.